جاء أصله جاء جائع على وزن هو كلمك في الكلمة التي كان ينبغي إذا كانت على الأصل أن نجيء بهمزتين فلم تجئ همزتان. اللي هي جاء اللي هي اسم الفاعل من جاء. إذا جاء ليس أصله جاء. جاء على وزن فاعل عاد. جاء على وزن فعل عاد لأن أصله جاء فعل. نعم طيب جاء وشاء لو قلنا إنهما على الأصل لكان اسم الفاعل منهما جائئ وشائئ، ولما كان اسم الفاعل منهما جائي عند عدم حذف الياء وجائن عند الحذف، طبعا نقول ايه جائي الدرس يعني بتسقط ياء المنقوص إذا أضيف أو دخلت عليه الجائي أو جائي الدرس. جاء فلما جاءت جائ ولم يكن في آخره همزة ولم تسقط همزتان في آخره على ما هو الأصل. إذا كان الأصل في جاء أن الألف في مكانها والهمزة في مكانها لقلنا جائئ، كما قلنا في قال قائل. فلما عرفنا أن الهمزة لم تحقق في آخره عرفنا أنها ليست لامه، يعني لامه ليست همزة، لامه طبعا ألف منقلب عن إيه؟ عن ياء، يعني أو ياء قلبت جاء أصل، يعني جاء ياء فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبتها ألفا. يعني جاء أصل جاء ياء مقلوب جايا أقصد جاء أصل جايا مقلوب جايا جاء على وزن فاعل وجاء على وزن فاعل أو جائي فالع، يبقى الهمزة انتقلت من لام الكلمة إلى عين الفتح، يعني أصل هذين الفعلين أن الهمزة فيهما عين الكلمة وليست لام الفتح. لا، اللي حذف يا أيها الكريم عين الكلمة التي ذهبت في مكان اللام. هذا سبورة طيب مرة أخرى جاء أصله جاء أصل جاء جاء ها